إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعتبر عند الله. الله لا يعتبر النسب وإنما يعتبر التقوى، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، دون نظر إلى نسبه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، دون نظر إلى نسبه. فلم يضر سلمان وبلالا وصهيبا أنهم من العجم وأنهم موالي، ولم ينفع أبا لهب، لم ينفع أبا لهب وأبا جهل أنهم من قريش ومن صميم العرب، لما لم يؤمنوا بالله ورسوله. نعم.